السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأيام اللي بتمر وما قد حققنا فيها شيء، نتمنى أن يستمر هذا الذي قد تحقق من إنجازات حلوة. تأتي فترة يجد الإنسان نفسه ما فيش حاجة بيعملها، ما عندوش شيء يأديه، يشتكي يلوم نفسه، عايز أعمل حاجة، عايز أكون مشغول، عايز أملأ وقتي بشيء نافع مفيد. الأشياء الكلام الفاضي كتير، ما يضيعش وقته في أي حاجة ملهاش قيمة، ملهاش فايدة، ملهاش أهمية. عايز يملى وقته بشيء نافع مفيد، يعني يستفيد من الوقت ده، طالما انه عنده القدرة على ذلك ويدي النشاط اللازم ويتابع ويلاحظ ويعدل يبدل يصلح يغير يعمل شيء جديد، ولكن حاجات نافعة مفيدة. حتى إذا كانت هواية أتمنى أنها تكون مربحة، كلها أهمية في الحياة، إنه ما قضاش وقته برضك في هواية ملهاش قيمة ملهاش فايدة. وطبعا في أوقات لابد أنها تكون يعني واجبات أو ترتيب لحياة الإنسان، يرتب أمور، ينظف الأشياء الأهم. لما يجي الإنسان بيعمل أي شيء بيحدث نوع من الوسخ، تحتاج إلى نظافة، إلى ترتيب، إعادة ترتيب. حتى لو أعمال إدارية أو كتابية، الواحد بيقعد على مكتبه بيتملى أوراق، ملى كراكيب، لازم كل فترة يرتب وينظمها. إذا كان في غبار يمسح الغبار، كركبة لحد الوقت بيعمل كركبة لما بيكون الإنسان يعني بيأدي عمل ما. لكن إذا كان كل يوم بيوم الشيء اللي عمله النهاردة رح مرتب على طول مكتبه ولا غرفته ولا مرتبها كل يوم. في ناس بهذه الطريقة، سواء كان مكتبه سواء كان محله سواء كان غرفته سواء كان بيته، أي شيء يعني بيتعامل معاه بيتابعه بشكل يومي أو بشكل حتى أسبوعي، يعني بيهتم. أهم حاجة أن يكون في الاهتمام، يكون باستمرار هذا المظهر كويس.